بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها. عليكم السلام ورحمة الله. الاحتمالات الثلاثة التي تعرض لها المصنف رحمه الله حول تشخيص وتحديد موضوع الحجية، حجية الظهور. الاحتمال الأول أن يكون موضوع الحجية، للمراجعة سريعا، هو الظهور التصوري، نظرية المحقق الأصفهاني. موضوع الحجية مركب من جزئين: ظهور التصوري واحد، زائد عدم العلم بالقرينة على الخلاف، متصلة كانت القرينة أو منفصلة، هذا الجزء الثاني. الاحتمال الثاني من هذه الاحتمالات هو ما اختاره النائيني تبعا للشيخ الأنصاري، أن يكون موضوع الحجية، يعني حجية الظهور، مكون مركب من جزئين: الظهور التصديقي أولا، زائد عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا، عدم وجود القرينة واقعا، هذا الجزء الثاني. الاحتمال الثالث هو الاحتمال المختار عند المصنف رحمه الله، وهو أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي كما قال النائيني تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري، ظهور التصديقي لا التصوري، هذا الجزء الأول في تكوين موضوع الحجية. والجزء الثاني هو عدم العلم، عدم العلم بالقرينة المنفصلة، لا عدم وجود القرينة واقعا، وإنما عدم العلم بوجود القرينة المنفصلة. قال: والفارق بين هذا الاحتمال الثالث وسابقه، يعني الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث هو المختار، نسميه الاحتمال المختار للمصنف. والفارق، إذن كلام الآن عن الفوارق العملية بين هذه الاحتمالات الثلاثة، الفوارق العملية بين هذه الاحتمالات الثلاثة، بمعنى أنه كيف نطبق الحجية على موضوعها. ولذلك تلاحظ قال: لابد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية. بينا الآن أن هناك ثلاثة احتمالات، وأن موضوع الحجية في هذه الاحتمالات ثلاثة مكون من جزئين. الجزء الأول عند المحقق الأصفهاني هو ظهور التصوري، بينما عند النائيني والمصنف احتمال الثاني والثالث هو الظهور التصديقي، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني عند المحقق الأصفهاني هو عدم العلم بالقرينة، عدم العلم، مش عدم وجود قرينة واقعة. الجزء الثاني على مقالة النائيني هو شنه؟ عدم وجود القرينة واقعا، لا عدم العلم، وإنما عدم صدور القرينة واقعا. وعند المصنف الجزء الثاني لموضوع الحجية هو شنه؟ عدم العلم بالقرينة المنفصلة على الخلاف. موضوع الحجية الآن القضية لها موضوع، صح له لا؟ والحكم مترتب على الموضوع، وهذا من الواضحات. مثلا موضوع وجوب الحج متى؟ شنو الموضوع؟ هو البالغ صح ولا لا؟ المستطيع مثلا، ما أدري، الحر مثلا صح ولا لا؟ هذا هو. فإذا تحقق الموضوع ترتب الحكم. الآن موضوع حجية الظهور ما هو؟ بحث تحليلي معمق، بحث تحليلي. شلون معاني الحرفية؟ بحث تحليلي. هذا بحث تحليلي من أعمق ما في هذا الكتاب حول شنه الدليل الشرعي، ويناسب إنصافا دراسات البحث الخارج. ليش؟ لأن المصنف هنا سيناقش الأعلام الكبار والمحققين العظام في علم الأصول، يناقش المحقق الأصفهاني أستاذ السيد الخوئي والسيد الطباطبائي والأعلام صاحب نهاية الدراية، ويناقش المحقق النائيني، وضمن ذلك يناقش الشيخ الأعظم الأنصاري. وفي نهاية المطاف أيضا حينما يتكلم عن أصالة الظهور وعن أصالة عدم القرينة، هذا أصل وجودي، أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة أصل عدمي، هذا كالصلاح عند الأصوليين، هل هما أصلان مستقلان يجري كل في مورده كما عبر المصنف رحمه الله في تقريرات البحث الخارج، أنه كل منهما أصل مستقل يجري في مورده وكل في فلك يسبحون، أم أن أحدهما يرجع إلى الآخر؟ فالشيخ الأنصاري قال بأن أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة، يعني الأصل الوجودي يرجع إلى الأصل العدم. وبخلافه مقالة تلميذه المحقق الخراساني أن أصالة عدم القرينة الأصل العدمي يرجع إلى أصالة الظهور. المصنف يقول بأن كل منهما أصل مستقل في نفسه، وهذا أيضا يظهر من حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم رحمه. فتلاحظ أن البحث انصافا بحث عميق. قال وتختلف هذه الاحتمالات، أحاول أساسا مشي المطلب نقرأ ونشرح. وتختلف هذه الاحتمالات الثلاثة في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها. هذا اللي أنا قلت المصنف يريد أن يدلل على أنه توجد فوارق وثمرات عملية بين هذه الاحتمالات الثلاثة، مو أن هذا البحث شنه لمجرد الترف الفكري في علم الأصول، لا، توجد ثمرات وتوجد فوارق عملية بين هذه الاحتمالات الثلاثة. قال وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية، يعني حجية الظهور، على موضوعها. بينا ما هو موضوع الحجية، ثلاثة احتمالات. فإنه على الاحتمال الأول، يعني محقق الأصفهاني، تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء، يعني مباشرة، حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة. لماذا نطبق حجية الظهور وأصالة الظهور على موضوعها مباشرة حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة؟ قال لأن موضوعها، موضوع حجية الظهور، مش مركب من جزئين، لأن موضوعها على رأي المحقق الأصفهاني هو الظهور التصوري بحسب الفرض. ليش قال بحسب الفرض؟ لأنه لا يسلم ذلك، ويقول بأن موضوع حجية الظهور هو المدلول التصديقي، المراد شنو؟ الظهور التصديقي وليس الظهور التصوري. هذا بالنسبة للجزء الأول من موضوع الحجية، شلون الماء H2O بالتقريب. قال ليش نطبق مبدأ حجية الظهور وأصالة الظهور على موضوعها، يعني على كلا الجزئين ابتداء مباشرة حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة؟ قال لأن موضوع الحجية هو الظهور التصوري بحسب الفرض، وهذا محرز، وهذا لا يتزعزع بالقرينة المتصلة المحتملة يعني المشكوكة في حال الشك في حال الاحتمال. زين، بل ربما يقال ايش، حتى في حالة القرينة شنو المتصلة المتيقنة فضلا عن المحتملة، حيث قال المصنف رحمه الله والظهور التصوري كثيرا ما لا ينسلم من سلم من زعزع حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف اللي شرحناه على مدى يومين في درسين وكررناه، اللي هذه مقدمة ومدخل للبحث لما بين الفرق بين الظهور التصوري والظهور التصديقي. احنا قلنا عبر كثيرا ما لا ينسلم، مش انه لا ينسلم ابدا كما في بعض الشروح. قال وهذا يعني الظهور التصوري لا يتزعزع بالقرينة المتصلة المحتملة، هذه كلمة محتملة حط عليها خط او دائرة، يعني المشكوكة حين الشك، حين الشك في وجود قرينة متصلة فضلا عن المنفصلة لما بينا سابقا في المقدمة كما عرفته. فلا تحتاج إذن إلا إلى أصالة الظهور. هذا على الاحتمال الأول الذي قال به المحقق الأصفهاني رحمه الله. وأما على الاحتمال الثاني اللي هو رأي المحقق النائيني أن موضوع الحجية مكون من الظهور التصديقي زائد عدم وجود القرينة واقعا، عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا. الآن كيف نطبق حجية الظهور؟ قال فإنما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة يعني ابتداء مع الجزم بعدم القرينة، إذا حصل لنا قطع وجزم، إذا أحرزنا عدم وجود القرينة، إذا أحرزنا عدم وجود القرينة قطعنا بعدم وجود يعني صدور القرينة واقعان، فيمكن حينئذ الرجوع إلى حجية الظهور وأصالة الظهور مباشرة ابتداء يعني دون الرجوع إلى أصل عقلائي آخر، هذا هو المراد، وإنما مباشرة علاقتهم دايركتلي، مباشرة يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور متى؟ قيد احترازي في حالة الجزم بعدم القرينة، في حالة القطع والعلم، قل بعبارة أخرى حالة العلم. أما في حالة شنه الشك في حالة الاحتمال، هنا يختلف هذا الاحتمال للمحقق النائيني عن الاحتمال الثالث المختار للمصنف. كيف يختلف؟ أنه على رأي المحقق النائيني تكون المسألة على قولتنا في المثل الشعبي ونذونك يا حبشي، لا يمكن إجراء أصالة الظهور. قال ولا يمكن الرجوع إليها أصالة الظهور كذلك، يعني شنو كذلك؟ اكتب يعني مباشرة يعني ابتداء مع احتمال القرينة المتصلة، إذا احتملنا وجود قرينة متصلة مش لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور نهائيا ومطلقا، لا. شوف، هذا هو البحث التحليلي الدقيق لهذه المرتكزات العقلية. إنما لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة، مش نهائيا وأبدا، وإنما ترانزيت، فيها لفة ودورة شوي. كيف؟ قال ولا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور، إليها يعني أصالة الظهور مباشرة، هذا معنى كذلك مباشرة ابتداء، وإنما الطريق غير مباشر. في أي حالة؟ قال مع احتمال القرينة المتصلة. الاحتمال يعني الشك، يعني عدم العلم. حينما أشك يعني ماكو علم، صح ولا لا؟ ولا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة ابتداء مع احتمال القرينة المتصلة. لماذا؟ هني تظهر أهمية ما بيناه في المقدمة، الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. إن القرينة المتصلة محفوظة، صح ولا لا؟ لأنها يعني مع ظهور التصوري. وبالنسبة للقرينة المنفصلة يسقط منه، تسقط الحجية، ولكن مع ذلك ينعقد للكلام ظهور. فرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة أنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد أصل الظهور، بينما مع القرينة المنفصلة ينعقد الظهور في تصديق للكلام، ولكن يسقط عن الحجية. قال ولا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور كذلك مباشرة مع احتمال، مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة. يعني إذا شكينا أكو قرينة متصلة ولا لا، كان الكلام معه قرينة متصلة ولا لا، لأن موضوع الحجية على هذا الاحتمال النائيني الثاني هو الظهور التصديقي، وهذا الظهور التصديقي قال وهو غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف. لماذا؟ لما بينا في المقدمة. لو تلاحظ قال وأن الظهور التصديقي لله في إرادة المعنى الحقيقي منوط بعدم القرينة المتصلة. الظهور التصديقي هذا في المقدمة اللي شرحناها، هني تظهر أهمية المقدمة اللي أطلنا فيها الكلام، فائدتها وثمرتها هني. قال وأن الظهور التصديقي للكلام في ذلك يعني في إرادة المعنى الحقيقي منوط بعدم القرينة المتصلة، غير أنه يعني الظهور التصديقي محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة، فإن القرينة المنفصلة لا تحول، يعني لا تمنع، لا تحول دون تكون أصل الظهور، يعني انعقاد أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي، وإنما تسقطه القرينة شنهم المنفصلة، تسقط هذا الظهور التصديقي عن الحجية. واضح؟ هذا معنى قوله رحمه الله لأن موضوع الحجية على هذا الاحتمال هو الظهور التصديقي، وهو أي الظهور التصديقي غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة، المتصلة على الخلاف، على خلاف إرادة المعنى الحقيقي. فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة لكان اللازم أولا، هاي اللي قلت أنا بطريق غير مباشر، لا نرجع إلى أصالة الظهور مباشرة، وإنما قال لابد أولا من افتراض أصل عقلائي. لكان اللازم أولا افتراض أصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة. ما هو هذا الأصل العقلائي الذي ينفي القرينة المتصلة؟ هو أصالة عدم القرينة اللي عبرنا عنه أصل عدمي. هذا أولا، يعني شوف بطريق غير مباشر نجري أصلين. أولا افتراض أصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة. هذا الأصل العقلائي اللي هو أصالة عدم القرينة ينقح، لكي ينقح موضوع أصالة الظهور، حجية الظهور بأصالة عدم القرينة. لاحظت شلون؟ يعني نحتاج إجراء أصلين، أولا إجراء أصالة عدم القرينة، ثم ليش؟ لكي ينقح هذا الأصل موضوع حجية الظهور. ما هو موضوع حجية الظهور على هذا الاحتمال؟ ظهور التصديق زائد عدم وجود القرينة، عدم صدور القرينة واقعا. بينما على رأي المحقق الإصفهاني كان الموضوع سهل مباشرة ابتداء عند احتمال شنو؟ القرينة. ويقول لا يتزعزع ظهور التصوري ولو مع القرينة المتصلة المحتملة فضلا عن المنفصلة، فلا تحتاج إلى إجراء شنو؟ هذه الأصول، وإنما لا تحتاج إلا إلى أصالة الظهور، بنحتاج بعد أصالة عدم قرينة. وكذلك هذا على الاحتمال، وكذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة على الاحتمال الثاني. ما هو الاحتمال الثاني؟ مختار المصنف إن ظهور تصديقي زائد عدم العلم بالقرينة المنفصل على الخلاف. متى لا يمكن الرجوع مباشرة؟ هذه مباشرة مهمة، الكلمات محسوبة، لأن هو هذا بيت القصيد. قال وكذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور يعني كبرى حجية الظهور مباشرة على الاحتمال الثاني مع احتمال، يعني على الرأي الثاني، لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة على الاحتمال الثاني. عفوا، الاحتمال الثاني ما هو؟ النائيني. احنا اشتبهنا مشوي، محقق النائيني. لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة على الاحتمال الثاني، يعني على المحتمل الثاني اللي تقول عند الشك مع احتمال وجود القرينة المنفصلة. حتى مع احتمال وجود قرينة منفصلة لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة. ليش؟ الجواب لأن المفروض على هذا القول أنه قد أخذ عدم القرينة في موضوع حجية الظهور. على رأي النائيني رحمه الله، ما هو موضوع الحجية؟ الجزء الثاني ما هو؟ عدم وجود القرينة، صح؟ مش عدم العلم. فحينئذ لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة. يعني إذا شكينا توجد قرينة منفصلة أم لا، احتملنا توجد قرينة منفصلة أم لا، فضلا عن المتصلة. إذا شككنا في وجود قرينة منفصلة يعني ماكو علم، حينئذ لا يمكن إجراء أصالة الظهور ابتداء ومباشرة على هذا القول. لماذا؟ لأنه بحسب الفرض، هنا قال بحسب الفرض، هنا قال لأن المفروض، لأنه بحسب الفرض أنه قد أخذ عدم القرينة، عدم صدور القرينة واقعا في موضوع حجية الظهور، مش عدم العلم. عدم العلم وجود القرينة اللي قلت أنا، عدم العلم وجود القرينة المنفصلة على الخلاف، عدم العلم يتناسب مع الشك، يتناسب مع الاحتمال إذا شككنا. أما إذا قلنا لا، موضوع حجية الظهور الجزء الثاني يعني على قول النعيني هو عدم وجود القرينة واقعا مش عدم العلم، فعند الشك عند الاحتمال لا يمكن إجراء أصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة، لأن المفروض أنه أنشأنية، النشأ كذلك أنه قد أخذ عدم وجود القرينة المنفصلة في موضوع حجية الظهور، يعني في تكوين موضوع الحجية. ما قلنا الموضوع مركب من جزئين، ظهور تصديقي زائد عدم وجود قرينة واقعا، فمع الشك يعني عدم العلم، مع الاحتمال نحتمل توجد قرينة لو ما توجد، فمع الشك في هذه فيها يعني في القرينة المنفصلة لا تحرز حجية الظهور، بل يحتاج إلى أصالة عدم القرينة. المنفصلة، هذا أصل عقلاء عدمي، أصل أصالة عدم القرينة. أولا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة، ثم ننقح موضوع الحجية، حجية الظهور. قال بل يحتاج إلى أصالة عدم القرينة أولا لتنقيح موضوع الحجية في أصالة الظهور، بينما لاحظ هني مع الاحتمال القرينة المنفصلة نحتاج هذه اللفة والدورة على قول المصنف احتمال الثالث لما نحتاج. ليش؟ لأنه قلنا موضوع الحجية ما هو؟ الظهور التصديق زائد عدم العلم، وعدم العلم يتناسب مع الشك. قال وهذا معنى الآن قولنا أو قول المصنف رحمه الله في بداية البحث اليوم، أنه وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها. يعني هذه هي الفوارق العملية بين هذه الاحتمالات الثلاثة. وأما الاحتمال الثالث يعني المختار فهو كالاحتمال الثاني النائيني في عدم إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة. متى ما نقدر نرجع ابتداء إلى أصالة الظهور؟ مع احتمال القرينة المتصلة كنا نقدر نرجع إلى أصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة على رأي المحقق الأصفهاني أم لا؟ نعم كان سهل جدا. ليش؟ لأن الظهور التصوري محفوظ، أي حتى مع القرينة المتصلة قلنا في كثير من الأحايين كثيرا ما لا ينسلم، قيد احترازي، لأنه قد ينسلم مع كثرة الاستعمال، استعمال قرينة مع الله فيتكون معنى تصوري جديد، ظهور تصوري جديد. مهم. قال أما الاحتمال الثالث المختار فهو كالاحتمال الثاني. وين كالاحتمال الثاني؟ مو مطلقا ودائما، في هذه الجزئية في عدم إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة، يعني ما نطبق كبرى حجة الظهور مباشرة ابتداءا مع احتمال القرينة المتصلة. هذه المتصلة حط عليها خط دائرة، مهم جدا هذه قرينة متصلة منفصلة، لأن موضوع الحجية وهو الظهور التصديقي غير محرز مع هذا الاحتمال. ليش غير محرز؟ لما بيناه قرينة متصلة، كلامنا مش بالقرينة المنفصلة، كلام قرينة متصلة، لأن موضوع الحجية وهو الظهور التصديقي على كلا الاحتمالين الثاني والثالث غير محرزين مع هذا الاحتمال وهو احتمال وجود قرينة متصلة في الكلام. إلا أن الاحتمال الثالث وين تظهر الثمرة؟ شوف هني ثمرة مهمة، الفرق بين مقالة النائيني ومقالة المصنف رحمه الله. إلا أن الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه، يعني الاحتمال الثاني في إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة، يعني دايركت، ما نحتاج إجراء أصلين، أولا أصالة عدم القرينة ثم أصالة الظهور. إلا أن الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه في إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة، يعني ابتداء مع احتمال القرينة المنفصلة. إذن يختلف في وين؟ في احتمال القرينة المنفصلة. أما القرينة المتصلة واضح لا فرق بين الاحتمال الثاني والثالث. الاختلاف هنا عند احتمال قرينة منفصلة، على رأي النائيني لا يمكن إجراء حجة الظهور مباشرة، وإنما أولا تجري أصالة عدم القرينة لتنقح موضوع حجة الظهور ثم تطبق كبرى حجية الظهور. لأن قال إلا أن الاحتمال الثالث من جديد يختلف عن سابقه الثاني، احتمال ثاني في إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة، أصالة الظهور يعني حجية الظهور، تطبيق كبرى حجية الظهور إلى أصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة، منفصلة يعني مخصص منفصل، مقيد منفصل. لماذا نقدر نرجع مباشرة على الاحتمال الثالث؟ قال لأن موضوع الحجية واضح معنى الموضوع، الحكم مترتب على الموضوع. مثلا ما هو موضوع وجوب الحج؟ مكلف، مستطيع، كذا شروط. لأن موضوع الحجية حجة الظهور على الاحتمال الثالث محرز. حتى مع هذا الاحتمال، يعني مع الشك، حتى مع هذا الفرض وهو الشك في وجود قرينة منفصلة. ليش؟ لأن عدم العلم يساوق الشك. لما يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كنا نقول ذيك الأيام بأنه الظن المعتبر الذي قام دليل قطع على حجيته ملحق بالقطع، صح ولا لا؟ والظن غير المعتبر حتى لو 70% كل أمارة ظنية لم يقم دليل على حجيتها ملحقة بإيش؟ بالشك. ما لا يعلمون حديث الرأي. قال لأن موضوع الحجية على الاحتمال الثالث محرز. حتى مع هذا الاحتمال، احتمال وجود قرينة منفصلة، بينما لم يكن محرزا اللي هو موضوع الحجية، مع الاحتمال الثاني بينما لم يكن محرزا معه، يعني موضوع الحجية لم يكن محرز مع احتمال وجود قرينة منفصلة على الخلاف، على الاحتمال الثاني يعني رأي المحقق النعيمي. هذه الآن اللي هي نقطة إيش؟ كيف نطبق الحجية على موضوعها؟ لاحظ ما هي الفوارق العملية بين هذه الاحتمالات الثلاث. الآن في مقام الإثبات، هذا كله كان ثبوتا إثباتا، أي من هذه الاحتمالات الثلاثة هو الصحيح والأقرب إلى الصواب؟ قال والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات أن الاحتمال الأول ساقطان، يعني رأي المحقق الإصفهاني، وهذا أنا شرحته بينا، لأن معنى حجة الظهور يعني كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، كشف المراد الجدي للمتكلم، وما يكشف عن المراد الجدي هو الظهور التصوري أم التصديقي؟ ليس الظهور التصوري، وإنما هو الظهور التصديقي. والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمال، هذا بحث خارج ترى، بحث خارج، والتحقيق يعني ما موجود في كتب علم الأصول، هذا بحث مفصل متعرض للمصنف في تقريرات البحث، لأن قاعد يناقش أساطير علم الأصول، يعني حتى بهالمستوى وبهالخصوصيات، هذا من خصائص هذا الكتاب، ولا حتى على موجود وين في كفاية الأصول، كلام محسوب. نعم، النقطة الأخيرة اللي راح تجي أن أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة أو العكس، الخلاف بين العالمين الشيخ الأنصاري والمحقق الخراساني، نعم هذا بالكفاية موجود. أما هذه تحليلات الآن، تحليل بحث التحليلي لهذه المرتكزات، هذا من خصائص الحلقة الثالثة. والتمحيص في تحقيق هذه الاحتمالات أن الاحتمال الأول ساقط، لأن المقصود من حجية الظهور، لما نقول حجية الظهور ماذا تعني؟ قال لأن المقصود من حجية الظهور هو تعيين مراد المتكلم، مراد الجدي، المرض الواقعي، تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه ذي الباء، يعني بواسطة. كيف نعين المراد الجدي؟ نعينه من ظهور الكلام، لما مر سابقا من أصالة التطابق بين المدلولين التصوري والتصديقي، وأن ظاهر كلام المتكلم يدل على شنه؟ مراده الجدي، إلا أن ينصب قرينة على الخلاف، وإلا كان مخلا بغرضه، وكان على خلاف سيرة العقلاء في المحاورات العرفية وطرق شنه التفهيم والتفهم وبيان المرادات. لأن المقصود من حجية الظهور هو تعيين مراد المتكلم. كيف أنا أعين مراد المتكلم؟ قلنا الظهور التصوري ترانزيت للظهور التصديقي، صح ولا لا؟ فمن هني منشأ الاشتباه، يقول لك ظهور التصور لولاه، فكيف أنا هذا في الحلقة الثانية كيف انتقلت إلى الظهور التصديقي؟ قلنا للمحقق الأصفهاني صحيح الظهور التصوري هو يخشنه أداة وجسر رابط لبيان وكشف المراد الجدي، لكن موضوع الحجية هل هو هذا نفس الظهور التصوري؟ لا، موضوع حجية الظهور هو الظهور التصديقي، لكن الظهور التصوري يكون شنو؟ أداة وجسرا رابطا لموضوع الحجية الذي هو شنو موضوع الحجية؟ ظهور تصديقي، لأن المقصود من حجية الظهور تعيين. عرفت الآن معنى بحث تحليلي؟ قاعد يحلل هذه المرتكزات العقلائية، لأن المقصود من حجية الظهور هو تعيين مراد المتكلم بواسطة ظهور كلامه، أن ظاهر كلامه هو المراد له جدا، ما قاله تصورا وما استعمله تصورا وأخطره في ذهن السامع هو مراده الجدي وغرضه الواقع من كلامه، وإلا كان يكون ينصب قرينة. لأن المقصود من حجية الظهور هو تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه. قال هذه الآن نقطة مهمة، حجية الظهور، وهي إنما تناط عقلائيا بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود. هذه مسألة مهمة جدا، إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض، مو مثل البينة الشرعية شهادة العدلين أمارة تعبدية، وإنما هذه شنو؟ أمارة عقلائية. عقلاء لا يبنون على شنو؟ تعبد المحض، وإنما لنكتة وهي حيثية الكاشفية. إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية حجية الظهور، ولهذا شكلنا احنا عن السيد الإمام بأن هذه أمارات عقلائية حجية الظهور والعمل بخبر الثقة، هذه أمارة عقلائية أمضاها الشارع. كيف أمضاها؟ قلنا لأنه لو كان هناك ردع لاشتهر وبان. واضح لديك الفرق بين الأمارة التعبدية والأمارة العقلائية؟ أمارة تعبدية تعبدني الشارع، إذا كان ثلاثة ورأوا شنه الميل في المكحلة في فاحشة الزنا لعذب الله، الشارع يقول لي هذه غير معتبرة حتى لو ثلاثة، لابد أن يكون الشهود كم؟ واضح المسألة. لكن هناك كذلك بالنسبة إلى رؤية الهلال ونحو ذلك من ما يقول هني بينة شرعية شهادة عدلين، هناك أمارات عقلائية. ليش يعمل بها العقلاء؟ من جهة الكاشفية، مش خبر الثقة، أمارة عقلائية أمضاها الشارع. حجية الظهور كذلك ليست أمارات تأسيسية بجعل تأسيسي من الشارع، مش هذا قلنا عن السيد الإمام، ولهذا ناقشنا في مسلك جعل العلمين للمحقق النعيمي، هي أمارات عقلائية أمضاها الشارع. فرق بين الجعل التعبدي التأسيسي وبين الجعل هو التعبدي الإمضائي، أمضاها الشارع إمضاء. قال إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض، خذها تعبدا، لا، وإنما إيش؟ هي أمارات عقلائية مضاة شرعا. وما يكشف عن المراد الجدي، وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري، لاحظ كلمة المراد وكشف المراد، بل هو الظهور التصديقي. ليش؟ لأن الظهور التصوري مرتبط بعملية الوضع ومحفوظ، صح لو لا؟ بينما الكلام ما يكشف عن المراد الجدي المتكلم هو الظهور التصديقي. إذن فإناطة الحجية بغير حيثية الكشف بلا موجب عقلائيا عند العقلاء، إذن فيتعين أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي. إذن هذا رد على مقالة المحقق الأصفهاني، إذن يتعين أن يكون موضوع الحجية ما هو؟ تعين متعين ظهور تصديقي. زين، بالنسبة للمحقق النعيمي شلون؟ الآن اتفقنا يا احنا في الجزء الأول من الحجية أن موضوع الحجية مكون من جزئين، قلنا صح؟ ظهور التصديقي. الكلام في الجزء الثاني الآن، هو يقول رحمه الله تبعا للشيخ الأنصاري أن الجزء الثاني في موضوع الحجية ما هو؟ عدم، لا مش عدم العلم، عدم وجود القرينة، عدم صدور القرينة واقعا. احنا نقول مختار المصنف عدم العلم، عدم العلم، كما أن الاحتمال الثاني نعني ساقط أيضا. ليش؟ من جهة الجزء الثاني ساقط باعتبار أنه يفترض الحاجة في مورد الشك، يعني مورد احتمال الشك، أكو قرينة مفصلة ولا ما أكو، باعتبار أنه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة إلى إجراء أصلين. أولا إلى إجراء أصالة عدم القرينة أولا، ثم أصالة الظهور. مع أن لاحظ هنا المناقشة، مع أن نفي القرينة المنفصلة هذا اللي قلنا هو بطريق غير مباشر، مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها يعني عند عدم العلم بها، عند الشك في وجودها، هذا معنى شك احتمال عدم العلم، شنو معاني متساوقة. مع أن نفي القرينة المنفصلة على الخلاف، يعني مخصص منفصل مثلا، مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها عند الشك في وجودها لا مبرر له عقلائيا إلا كاشفية الظهور التصديقي. إلا كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاده، وأن ما قاله إثباتان يريده جدان وثبوتان، قاعدة احترازية القيود، صح لو لا؟ أن كل ما ذكره المتكلم في شخص كلامه ما قاله تصورا واستعمالا فهو مراد له جدا، وما لم يقله إثباتا فليس بمراد له ثبوتا وجدا. قال مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها يعني الشك في وجودها لا مبرر له عقلائيا عند العقلاء إلا كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاده، وأن ما قاله إثباتا يريده ثبوتا وجدا، وهي كاشفية مساوقة لنفي القرينة المنفصلة. فإذا كانت هذه كاشفية مساوقة لنفي القرينة المنفصلة، كاشفية الظهور التصديق يعني، إذن لا نحتاج إلى إجراء أصالة عدم القرينة أولا ثم إيش أصالة الظهور ثانيا، وإنما نفس كاشفية الظهور التصديقي هي بنفسها تنفي القرينة المنفصلة. متى تنفيها؟ عند الشك في وجودها، عند احتمال وجود هذه القرينة المنفصلة. فإذا يتعين على هذا الأساس الاحتمال الثالث. قال وحيث إن الأصول العقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبر عقلائيا وليست مجرد تعبدات بحتة محضة، فلا معنى حينئذ لافتراض أصالة عدم القرينة ثم أصالة الظهور، بل يرجع إلى أصالة الظهور مباشرة. متى نرجع إلى أصالة الظهور مباشرة؟ مش مع القرينة المتصلة، كلام مع القرينة المنفصلة، بل يرجع إلى أصالة الظهور مباشرة عند احتمال القرينة المنفصلة. لماذا؟ لأن كاشفيته كاشفية الظهور، ما قلنا هذه حيثية عقلائية كاشفية، لأن كاشفيته هي المناط في نفي القرينة المنفصلة، لا أنها الكاشفية مترتبة على نفي القرينة المنفصلة بأصل سابق اللي هو أصالة عدم القرينة. وهكذا يتعين الاحتمال الثالث. وعليه الآن يفرع نقطة جديدة بس نأخذ منها الشق الأول. فإن علم بعدم القرينة مطلقا نماك قرينة، أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في وجود القرينة المنفصلة، حينئذ نرجع إلى أصالة الظهور ابتداء. قال رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء يعني مباشرة. يعني شنو ابتداء؟ يعني بلا حاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة كما يقول المحقق النائيني. حينما نشك في وجود قرينة منفصلة شو يسوي النائيني؟ يروح أولا إلى إجراء أصالة عدم القرينة، بعدين إيش؟ قال فإن علم، يعني إذا أحرزنا أن ماكو قرينة مطلقا لا متصلة لا منفصلة، رجعنا إلى أصالة الظهور. زين، أو بعدم القرينة المتصلة خاصة أحرزنا أن ماكو قرينة متصلة، رجعنا إلى أصالة الظهور. أو بعدم القرينة المتصلة لكن أكو شك، أكو قرينة منفصلة ولا ماكو، أيضا رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء. لاحظت الفرق مع مقالة المحقق الأصفهاني؟ وإن كان المقالة هي خاطئة أنه ظهور التصوري حتى مع القرينة المتصلة. سيد الشهيد المشكلة وين؟ في القرينة المتصلة. في القرينة المتصلة هذا ما بحث عنه في ثلاث صور، أنه مرة بسبب غفلة السامع، صورة ثانية بسبب إسقاط الناقل لهذه القرينة المتصلة، السبب الثالث، صورة ثالثة شنه؟ أنه الرسالة مجتزئة. قال وهكذا يتعين الاحتمال الثالث، وعليه على هذا الاحتمال الثالث، فإن علم يعني أحرز علم بعدم القرينة المطلقة المتصلة المفصلة أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في القرينة المفصلة، رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء ومباشرة. إنما الكلام وين؟ هني اختلفوا مع المشهور مع الإعلام. وإن شك في القرينة المتصلة أخذ ثلاث صور، الصورة الأولى والثانية يتفق فيها مع مقالة القوم، بالنسبة إلى الصورة الثالثة إذا كانت الرسالة مجتزئة ووصلتنا مقطعة فحينئذ يكون الكلام مجمل في الصورة الثالثة إن شاء الله. نرجع هذا إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.